في تراث الأجداد قصص وحكايات، وفي الحكايات معاني وذكريات. صوت العرب من القاهرة يقدم حكايات من تراث الأجداد. حكايات من تراث الأجداد. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل. مرحبا يا مرحبا مليون مرحبا. حكاية جديدة من حكايات الأجداد تعكس أهمية الوحدة الثقافية العربية. حكاية نتعرف فيها على نخيل التمر وكيف تم تسجيله على قوائم التراث العالمي لليونسكو. مرحبا سلم لنا ومخلتنا، مرحبا سلم لنا. جاءت البداية عندما قدمت 14 دولة عربية ملف مشترك. هذه الدول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين وتونس والسعودية والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين والكويت والمغرب وموريتانيا واليمن. قدمت هذه الدول ملف يحمل اسم النخلة، المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات، ليتم إدراجها على قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو. الحكاية أن نخلة التمر معروفة من زمان، ويعتبر الوطن العربي هو الموطن الأصلي لها، وقد جاء ذكرها في النقوش السومرية والبابلية في العراق القديم، كما ذكرت في نقوش وأثار الفراعنة، وكذلك في العصر الروماني. وتعد الحضارة الفرعونية من أهم الحضارات التي اعتمدت على التمور، وقد عثر علماء الأثار على بعض التمر في مقبرة توت عنخ آمون في عام 2007، وكانوا يعتبرونه رمزاً للحياة الطويلة. وقد كان النخيل وما زال مصدراً رئيس للعديد من الحرف والمهن والتقاليد والعادات والممارسات الاجتماعية والثقافية المرتبطة به. وهناك علاقة قوية بين أجدادنا وبين النخلة التي مكنتهم من تحدي الظروف الحياتية الصعبة وقلة الموارد الطبيعية، فبقيت النخلة مباركة عبر العصور، بالإضافة إلى صناعة المنتجات التقليدية باستخدام أجزاء مختلفة من النخيل. وبالطبع ارتبطت بها صناعة وتجارة التمر بأشكال متعددة، وهناك الكثير من الحكايات والقصائد والأغاني الشعبية المرتبطة بنخيل التمر. وحتى يومنا هذا تزين أطباق التمر الطاولات في المنازل العربية، خاصة في شهر رمضان، مع كوب الحليب على الإفطار ومع القهوة العربية في جميع الأوقات، كرمز لحسن الضيافة والكرم. سمع وطاعة دارنا أغلى بلد وعز طينة، دارنا أغلى بلد وعز طينة، والبي صلى الله على محمد وسلم، والبي تسليما عليهم سلمينا، والبي تسليما عليهم سلمينا. مرحبا يا مرحبا مليون مرحب، الدمى يا هلا هم للمعينة، الدمى يا هلا هم للمعينة. من جبال الحجر لحدود الربوع نكتب فوق القمم ومسطرينا، نكتب فوق القمم ومسطرينا. من جبال الريث لمنجد وفيفا، مرحبا سلم لنا ومخلدينا، مرحبا سلم لنا ومخلدينا. حكايات من تراث الأجداد. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل.